إيش نفهم من هذه الآية؟ في معنى لطيف جدا. إن رزق الأب مكتوب قبل الولد. لفي معنى آخر. صح، بس يبيله لف شوي ولا كلام مضبوط. نفهم منها أيها الإخوة هنا أن الأولاد سبب للرزق. يعني أنت خايف من كثرة العيال علشان تتورط بأكلهم وطعامهم، الله قال لك نحن نرزقكم، يعني ما تخاف. وجاءت وإياهم، فسيأتيك الرزق. وتجد سبحان الله بعض الناس الآن راتبها، وأنا أعرف بعض الناس راتبه يمكن 1700 ريال تقاعد، شوف دفتر العائلة عنده 12 ولد، تسأل شلون يوكلهم؟ صح عندنا كيف، لكن سبحان الله، الله يجعل في ماله البركة ويفتح له طرق ما كان يعرفها من قبل. نحن نرزقكم وإياهم، فكأنها طمأنينة، لا تحزن، كلما كثر أولادك فالله سيرزقك. وهنا قال الله تعالى ثلاثة حق على الله عونهم، يعني أن الله يعينهم ويساعدهم كذا. ذكر النبي الناكح يريد العفاف. بعض الشباب تقول ليه ما تزوج؟ قال وين أقدر؟ أنا راتبي آلة إلى حد شماغي وثوبي كذا، طيب وبعد أجيب لي حرمة ثم جمع عيال وين أقعد؟ وسبحان الله تعجب الآن تشاهدونه الآن سبحان الله، يعني تفصيل دقيق، يعني حليب الأطفال بعض مرات قيمته 13-14 صح؟ وأكرمكم الله الحفاظة بريال صح؟ وتجد عندك أربعة يمكن يحفظون، وتجد راتب ويسر الله أمره. لو جلس الإنسان سبحان الله، أنا أقول لو يجلس الإنسان يدقق كم يصرف على أولاده من ولادته لين يبلغ 15 سنة، والله واحد يقول شو جمعهم له؟ كان المفروض وفرت وشريت لي أرض وشريت لي سيارة، وأنا ما في حاجة جمع هالعيال كلهم. لكن سبحان الله نحن نرزقهم، نرزقكم وإياهم. في هذه الآية، في آية أخرى ذكر الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، هنا جاءت من إملاق، وفي الآية الأخرى خشية إملاق، فبدأ الله برزقهم قبل رزق آبائهم. وهذا يعطي أن الله قد تكفل برزق الأولاد وبرزق من الآباء. الأولاد سيرزقهم الله والآباء سيرزقون. وسبحان الله تجد بعض من الناس يكون عنده أولاد وتجد فقير جدا، وتجد ولد يصبح عالم أو طبيب أو مهندس أو ضابط كبير، وما ضيعهم الله أبدا. وهذا يعطي طمأنينة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وهنا رزق الله واسع. هنا يعني مسألة وهي مصيبة وبدأت تنتشر عندنا أيها الإخوة، كنا نراها في الخارج ثم وصلتنا الآن. كثير من الناس الآن في قضية الأولاد تسأل كم تفكر أن يأتيك أولاد؟ قال ثلاثة، وش أبغى أجمع الأولاد؟ ماذا أستفيد منهم؟ بعدين عندي ثلاثة أدرسهم يحصلون على شهادات عليا ورتب، أحسن من أجمع لي عشرة وبعدين أتورط بهم كيف أدرسهم؟ هذا نعتبره من سوء الظن بالله تعالى. ومن الناس من يعملون ما يسمون بتحديد النسل. تسأل قال أنا ما في حاجة استاع رأس، كل 5 سنين واحد. بعضهم يقول كل 10 سنوات واحد، ليش أنا قاعد أتعب نفسي؟ وهذا لا شك أنه لا يجوز شرعا. ورد التحديد في حدود معينة، يعني بمعنى كما نسميه لأجل الأطفال، لمصلحة المرأة عندها عملية قيصرية ما تستطيع أن تحمل متتالي، عندها الأولاد متتابعين ما في مانع تستعمل حبوب سنة سنة ونصف، ثم يصبح مدة الحمل يبقى بين الأولاد مدة 2.5 سنين، يعني ما في مشكلة هذا. لكن يجلس 5 سنين 6 سنوات ما يريد، هذا لا يمكن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وربما يكون الآن أنت تخشى أن ما تستطيع تنفق عليهم، تخشى أن لا تستطيع أن تهيئ دراستهم وتعليمهم وغيره، لكن الله هو المتكفل بهم سبحانه وتعالى. وجاءت عاد مسألة التعداد على مستوى العالم، سبحان الله الآن يقولون بدراسات دقيقة جدا أن الغرب ينقرض. الآن العالم الغربي ترى ينقرض انقراض كبير جدا. ليه؟ ينقرض من الداخل ترى هو. والبلاد النامية هي سبحان الله التعداد الكبير، الآن يعتبرون المملكة من أكبر دول العالم نمو سكاني، يعني نمو سكاني كبير جدا عندنا ما شاء الله، كل بيت فيه 6-7. تجد بعض الناس يسأل كم عندك من عيال، تجد واحد يقول عندي 7-8. توك وينك؟ متى كنت تزوج؟ قال لي 10 سنين، 12 سنة. وين لحقت تجمع 7؟ تجد بعضهم كبير جدا، تسأل قال عندي 2 ولا ومال منهم بعد، وما هو جالس وين؟ هذا مسكين. ولهذا سبحان الله هم خوفهم الآن وضغطهم بما يسمى المؤتمر العالمي للسكان، ليه جاءوا به؟ لأن إذا كثرت المسلمون سيغزونهم ويصير لينتهي. فكر في هذا الأمر، هم تجد ولد ولدين وحتى الأولاد ما يبيهم أصلا ولا يريد مسائل أنه يرتبط، وعندهم تفكك أسري وعلاقات عجيبة. أذكر يعني موقف، كنا في أمريكا وكان معنا سيارة خربت وجلسنا في محطة نصلحها، سألت يعني هذا يعني اللي يصلح كم عندك من أولاد؟ قال عندي 3. طيب وين زوجتك؟ قال ما تزوجت. طيب الأولاد وين جايبهم؟ قال من صديقتي. وين هذا؟ كيف يعني؟ أول مرة أستغرب. وتجد ما يريد، ليه؟ لأن التبعات اللي ترتب عليها. مبسوط عايش معها، ما جاز الوضع طردها وكرشها ما عاد بيها. طيب والعيال؟ عيالي الأصليين وين؟ عيال أصليين عيال زنا، ما عندهم ما هذه المفاهيم نعود منها، ولا تجد الرابطة قوية بينه وبينهم إطلاقا. ولذلك سبحان الله عيشنا من نعم الله تعالى علينا، نحن في حياتنا نوافق ربنا في سنته الكونية، وهم منتكسوا الفطر في كثير من الأمور. وتجد الآن الرجل عنده 5-6 أولاد ما يدري عنهم شيء، تجد البنت تخرج هو في أمريكا تخرج للاشتراك، تجد 10 سنين 15 سنة ما فكرت تتصل ولا تكلم ولا شيء، مع كل ساقط ولاقط ولا شيء، ولا هو حتى علاقة معها يحن. نحن لا نسافر أحد الأولاد تجد لهم تتصل وتبكي وين راح وطول وما اتصل وكذا. أنتم الآن لو تأخر الواحد منكم للساعة واحدة تجد أمه تدور في كل مكان، هذا كل واحد يجي ولا ما يجي ما هو سأل. وهذه نقول سبحان الله سنة الله الكونية عندنا نعمة من الله تعالى علينا. ولهذا هذه الآية الله جعل فيها ضمان للرزق من الله تعالى للآباء وللأبناء، وكأنه قال لا تقتلوا أولادكم فإن الله قد تكفل برزق الولد ورزق الأب. في قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الأصل في ظاهر الفواحش أعلاها، بعض العلماء قال أنها المعاصي، قيل أنها الزنا، وجمعها الله تعالى فواحش لم يقل فاحشة للمبالغة فيها، وقيل بعضهم الجمع باعتبار تعدد الفواحش. الذي يظهر أن الفواحش الزنا وما يلحق به مما يسمى باللواط، كذلك يدخل فيه السحاق ويدخل فيه العادة السرية وغيرها، هذه كان تشمل جميع أنواع المعاصي الظاهرة والباطنة. الظاهر والباطن ما المقصود به؟ قد نقول فواحش ظاهرة يعني ما أظهره للناس، والباطن هو ما يخفيه الإنسان في داخل بيته، وهنا منع الإنسان من الفاحشة الظاهرة والباطنة فلا يفعل الإنسان منها شيئا. وقيل أن الفاحشة الظاهرة ما عظم فحشه، وما دون ذلك يسمى باطنا. بعضهم يقول الفواحش الظاهرة ما بينك وبين الخلق، وما بينك وبين الخالق يعتبر فاحشة باطنة، لأن الناس ما يعلمون بينك وبين الله تعالى، قلوب الناس ما تدري عنها. المقصود أنها تشمل كل هذه المعاني ويدخل فيها، يعني بمعنى كل أنواع الفواحش ظهر وبطن ممنوعين منعنا منه أصلا. الله يقول ولا تقربوا، سبحان الله ما تأتي ولا تقربوا الزنا، وهنا لا تقربوا الفواحش. وحين أقول لك لا تقربوا فلان، كناية عن أي شيء؟ إذا قلت لك فلان لا تقربه، ها؟ ها؟ يعني بناء على أنك ابتعد عنها أشد البعد. ما قلت لك لا تجلس معه، قلت لك لا تقربه، يعني بمعنى إذا شفت في شارع فكن بعيد، عرفت أن في مجلس لا تدخل عليه. وهذا سبحان الله يعطينا معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نبتعد عن الوسائل التي توصل إلى الفاحشة، وكأنه نهي عن الفاحشة وعن وسائلها على وجه العموم. فكل ما يوصل إلى الفاحشة ويكون ذريعة إليها فإن منعنا منه منعا كليا. الآن إذا جئنا من وسائل الفواحش، سفر المرأة بدون محرم، كان يقول لا تقربوا هذا الشيء، واضح؟ الخلوة بالمرأة ولا تقربوا الفواحش، هذا منها. النظرة المحرمة لا تقربوا الفواحش. ثم تأتي الآن أمثلة كثيرة جدا، الصور الماجنة لا تقربها، الأفلام لا تقربها. قد يقول أنا ما أزني ولا أسرق، لكن يقال لا تقرب هذه إطلاقا. وسبحان الله يعطينا أن المسلم يجب عليه أن يبعد عن كل وسيلة لكل معصية، ما هو لهذه بس، حتى الآن لا تقرب الخمر، وكذلك لا تقرب السرقة، لا تقرب القتل، كل وسيلة تؤدي نمنع منها ظاهرا. وهذا من رحمة الله أن منعنا، يسمى هذا من باب سد الذرائع، كل طريق يوصلك إلى معصية الله لا تدخله ولا تلجه وابتعد عنه. في قوله تعالى كذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآن قتل الأولاد قتلهم بحق ولا بغير حق؟ ها؟ وجاء النفس هنا، هنا جاءت لبيان التأكيد عليها، وأفردت يعني، وجاء هناك سميه تخصيص ثم جاء بعده تعميم، واضح؟ ومثل الآن ولا تقربوا الفواحش، هذا العكس، الأول في الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا تخصيص، وجاء بعدها ولا تقتلوا النفس، هذا عموم. في الآية التي قبلها الآن اللي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، أليس القتل من الفواحش؟ إذا قلنا باعتبار المعاصي، فلماذا أفرد؟ نقول خصص بعد، خصص جاء التخصيص بعد التعميم، وفأما في الأولى فبدأ بالتخصيص قبل التعميم. الآن نفهم منه أن القتل ينقسم إلى قسمين، قتل بحق وقتل بغير حق. القتل الآن بحق ما هو؟ في القصاص، ولكم في القصاص حياة. والقتل بحق ها المهم أجعت في قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أليس حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قتل الذمي وقتل المعاهد وقتل المستأمن؟ هذا لا يجوز إطلاق القتل، والنفس المعصومة لا يجوز قتلها أبدا، وقتل لأن هذا أمر محرم، هذا لا يجوز إطلاق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية، في هذه الآية نص الله سبحانه وتعالى تأكيدا على ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبيانا لعظم القتل. والحق هنا مقصود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق هو الذي جاء الكتاب والسنة به، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقتل الكفار في الجهاد بحق ولا بغير حق؟ يكون بحق، الله أذن لنا بقتالهم، وقال تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهذا يعتبر من القتل بحق. وكذلك يجوز قتل من منع شيئا من الزكاة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يعني شيخ الإسلام يعني رحمه الله وإن كان الآن في هذا الزمن يسمونه إرهابي، لكن عاد الشيخ الإسلام متميز بالنصوص، يقول إذا اجتمع أهل بلد على ترك الأذان قال يقاتلون عليه. طيب الأذان هو واجب ولا سنة؟ ما هو واجب، لكن لو اجتمعوا على تركه قتلوا من أجله وباح قتالهم، لأن شعائر الإسلام الظاهر لا بد أن تبقى في الناس ولا تنطفئ معالمها أصلا، معالم الدين لا بد أن تبقى متأصلة في نفوس الناس حتى يصبح يعرف ويميز بلد الإسلام من بلد الكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن كان وقت صلاة يجلس يستمع، إن أذنوا علم بأنهم من المسلمين، وإن لم يؤذنوا علم بأنهم كفار ولا مانع من الإغارة عليهم من القتل بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قتل بحق ولا بغير حق؟ هذا بحق ما في مشكلة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وإذا يصبح الآن عندنا النهي عن قتل النفس، ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ختمها الله تعالى بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الوصية وش معناها؟ قالوا هذه وصية فلان، وفلان أوصى ولا ما أوصى؟ إيش نفهم من مدلولها؟ واحد جاء يمشي أو جاك واحد من الآباء وقالك شوف يا لي أحد الإخوة قال يا أخي ترى أوصيك بولدي خير، أوصيك انتبه له، وش معناها؟ ها؟ أنيش؟ يعني كأن يفهم منها العهد، يعني كأنها العهد لك بالاهتمام بهذا الشيء. أوصيك بأولادك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين ذلكم وصاكم به، يعني كأنه اهتم بما ذكر من هذه المحرمات، ويكون فيها نوع من سميه زيادة التوثيق والأمر والاهتمام بها. الله يقول لعلكم تعقلون. أسأل سؤال صغير، لماذا سمي العقل عقلا؟ العقل اللي في الروس ليش سمي عقل؟ أو الباقي نبي كلنا الشباب كلهم معكم عقول كلكم سنة، فنحن نريد الآن ليش سمي هالعقل اللي في الراس عقل؟ نعم، يعني لأنه مركز التفكير والأوامر. طيب لا فيه معنى آخر. نعم، لأنه يعقل ويفهم. سنوتر بواحد وبس نشوف هذا من يبي نشوف هذه الإجابة تصل ولا ما تصل. نعم يمنع صاحبه من الوقوع في الشر. لا، هم قالوا سمي العقل عقلا، قالوا لأنه يحجز صاحبه عن الوقوع فيما لا يحصل فعله. العقل سمي عقل لأنه يحجز الإنسان عما لا يحسن فعله. الآن بعض الناس يعسى عقل صح؟ لا، لو دخل علينا واحد من الشباب أو نحن جلوس هنا في الدرس انطفأت المكيفات صار حر، فأحد من الشباب كذا تعبان بعدين فسخ ثوبه وعلق على الميكروفون وجلس في فنيلة وصروال فعل محرم، فما في شيء عارف إن الصروال طويل ما في ساكن، لكن الناس ينظرون خير شو وش جاي اليوم هذا صح ولا لا؟ فهنا العقل يحجز الإنسان عما لا يحسن فعله. لكن لو راح الواحد لبيتهم ما تجد الإنسان يفسخ ثوبه ويجلس مع عياله ولا مع أخوانه ويلعب مع أخوانه بثنيلة صورة، ما حد يقول شيء، صح ولا لا؟ لكنه هنا لما يليق. لكن الآن أصبحنا بعض الشباب ما عنده حق لبد، تجد يجي في الشارع بشورت وفنايل شكال والوان وقصات واشكال ما ندري، رسوم مليان عقول لكن تحتاج لها شوي. نقول لعلكم تعقلون، هنا يحتاج له ان يضبط. هنا قال العلماء مسألة، ما دون كتابنا في العقيدة، هل يوصف الله تعالى بالعقل ويسمى بالعاقل؟ نقول لا يجوز ذلك لأمرين، يعني فائدة هذه عقدية، يعني ما دون حل عقيدة، لا يوصف الله تعالى بالعقل ولا يسمى بالعاقل لأمرين. الأمر الأول، الأصل في باب الأسماء والصفات التوقيف، يعني مدار على نصوص الكتاب والسنة، وما دام ما ورد دليل لا من كتاب ولا سنة فليس لي أن أضيف إلى الرب شيء. الأمر الثاني، إذا نظرنا إلى معنى العقل، هو أن إيش يحجز الإنسان عما لا يحسن فعله. الرب سبحانه وتعالى أفعاله كلها حسنى ولا تقع إلا لعلة وحكمة، أما المخلوق ما يلزم، ما يلزم أن يكون. الآن لو جاء أحد قال ليش الدرس الماضي عليك شمغ غير هذه، ليش جبت هذه، ما في شيء، ما في علة أبد ولا شيء، صح؟ جاء أحد ليش لبست اليوم الثوب هذا غير الثوب الدرس الماضي، ما في علة وحكمة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. وبهذا نرد على المعتزلة الذين قالوا أخص ما يطلق على الرب بأنه عقل وعاقل، كما قاله غلاة عقل وعاقل ومعقول، وهذا كلام لا بد أن نأتي بنص ولا نص هنا إطلاقا. إذن يصبح الإنسان، الله ذكر لنا هنا لعلكم تعقلون، هنا لعل ليست للترجي وإنما للتحقيق، وهذه قاعدة الأصل فيها أن لعل للتحقيق في كتاب الله تعالى، ذكروا إلا موضعين لا أذكرها الآن هنا. الآن عندنا، إذا التزم المسلم بالمحرمات التي ذكرها الله تعالى أصبح إيش؟ عاقلا ورشيدا، وإذا لم يلتزم فيعتبر إيش؟ عاقل ورشيد، يصبح سفيه، ها، وليس تصرفه تصرف ذا عقل. عاد ذكر يعني في ذلك الحديث رواه ذكر الإمام قرطبي التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عثمان لما أشرف على الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وقد حوصر رضي الله عنه وأرضاه، حاصره الخوارج، فأشرف عليهم من شرفة بيته، فقال على ما تقتلوني، بأي ذنب أقتل؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد عن إسلامه بعد إسلامه فعليه القتل. ثم قال رضي الله عنه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأوقيد نفسي به، ولا ارتددت عن ديني منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلنها وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ذلكم والذي ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني هذه الآية التي ذكرت وردت، ما فعلت شيئا منها حتى أقاد بذلك أو يحصل لي أنني عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنت أتمنى أن ننتهي من الآية لكن لماذا لذلك وصاكم، نقف لعلكم تعقلون، الحمد لله على العقل، تبقى ولا تقربوا مال اليتيم. فيها أسئلة أجيب عليها، عندي أسئلة واجب، لكن يقول يقول إن ورد في توحيد الإله الألوهية أن ركناه الصدق والإخلاص. الصدق يعني في النطق بها، والإخلاص بأن لا يشرك مع الله أحد غيره، وهذا الكلام لا شك أنه صحيح. يقول ما الفرق بين من اعتقد بحرمة المعصية وعملها ومن لم يعتقد حرمتها ولم يعمل بها؟ هذا الآن من اعتقد، هذا يقول من البث من السودان، هذا من اعتقد حرمة المعصية وعملها إثمه أعظم ممن اعتقد عدم حرمتها، فإنه قد يكون جاهلا ويكون معذورا، وقد يكون مجتهدا ثم يكون مخطئا فهو مأجور، لكن من عرف أنها حرام ثم عملها نقول هذا قد عصى الله على بصيرة. هذا سائل يقول من مصر، ما الفرق بين التوسل والتبرك في المعنى؟ التوسل ذكر العلماء في تعريفه بأنه ما يتوصل به إلى الشيء في اللغة، وأما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فهو التقرب إلى الله تعالى بفعل طاعته. الآن نسأل، أليست الطاعة وسيلة لدخول الجنة؟ أليس دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته السبب للإجابة؟ أليس الذهاب إلى الصالحين وطلب الدعاء منهم الأحياء لابد يكون حيا حاضرا مسلما حتى يقبل، هذا يكون توسل بدعائه كما توسل الصحابة بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، هذا لا مانع منه. أما التبرك فهذا غير تبرك، تبرك هو التمسح سواء ببقعة أو بشخص أو بغيره، وهذا لا يجوز شرعا، إنما كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، أما من عداه فلا نتوسل به إطلاقا. يقول هل هناك فرق بين طاعة الوالدين وبرهما؟ نعم، طاعة جزء والبر أعم وأشمل. طاعة هو امتثال، لكن البر يكون بالابتسامة، بتقبيل اليد، بالاحترام، بإجلاسه في المجلس إلى غيره، لكن الطاعة إذا قال لك صلي، إذا قال لك أطع يعني اعمل كذا أو صلي، هذا طاعة لهم، لكن البر يكون أشمل في هذا المدلول. سمعت أن إطلاق اسم الشماغ لا يجوز. إيش؟ اسم الشارع. إيش؟ يقول اسم، لا سمعت أن إطلاق اسم يحتاج لإضاءة، لأنه لو تشوفون لمبة صغيرة تصير أوضح شوي فيها اللي واقفة شو بالمرسم. يقول أن إطلاق اسم الشارع لا يجوز لأنه ليس من أسماء الله تعالى، هذا صحيح؟ الأصل عندنا قاعدة، إن كان من باب الإخبار فما فيه مشكلة، لأن العلماء يقول باب الخبر يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات، ولا حرج فيه إطلاقا. كذلك أنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ بدون كذلك أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم بدون أن إيش؟ لما فيه يعني، هو يقول الآن إن من عدم الأدب أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم بدون أن نقول نبي الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ذكر في كتابه، ما جاءت محمد رسول الله، جاءت قبل ولا بعد؟ ما جاءت قبل. وكذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هل جاءت بها نبي ولا رسول ولا جاءت مجردة؟ الذي أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما وصف النبوة الرسالة لا شك أنه وصف له الله فضله على كثير من الناس. يقول يعني والله يقول هذا الشيخ، سمعت ان الشيخ هذا يحتاج يسأل يعني يسميه اللجنة العلمية للشيخ رحمه الله، ان طبعة القول المفيد على كتاب التوحيد لتباع في الأسواق، ان الشيخ ما أذن للناس ان يتداولوها، ما عندي خبر في هذا، يحتاج تسأل موجود مؤسس الشيخ بن عثيمين، ممكن ان يتصلها. والأولى هل هم كتبوا ان ما أذن؟ ما ندري، يحتاج النفي والإثبات لا بد من ذلك. يعني هل يقال مسألة لواط أو قوم عمل قوم لوط؟ لا شك أنه عمل قوم لوط، ويعتبر بعضهم يعني جعلها مصطلح بهذه الفعلة، لا على أنها ربطها بالنبي أصلا. يعني الزنا واللواط، الزنا واللواط يعني باعتبار المقابلة، لعلي أراجعها من جهة المصطلح الشرعي، وإلا في الأصل أنه عمل قوم لوط. يقول إذا كان الولد هذا مصر أو بهما مع رضا بقية الأولاد هل يجوز؟ إذا كان هذا الوالد أو هذا الولد أو البنت به عاهة مثل السماء والبكم أو بهما جميعا مع رضا بقية الإخوة فهل هذا يجوز؟ ما جاء السؤال الآن. أنا أقرأ لكم افهموا تعقيبا على العدل بين إذا إن كان هذا الولد أو البنت به عاهة مثل الصمم أو أبكم أو بهما مع رضا بقية الإخوة فهل هذا يجوز؟ ما فهمت مقصود ها؟ لو كان فيه جلطة في غيبوبة جالس يرصد الأهمال مثل اللي يتكلمون وغيره، عصام راس الصافي، ما أنا عشت مع الصم في الدينار والدرهم أبكى من اللي يتكلمون كل شيء، يعني أبكى يأخذ الأخ قروش ويقول والله هذا صم بكم ما أحتاج أستاذا. لا، أنا قلت لكم حتى لو كان في غيبوبة الإبن يجب على الأب أن يرصد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حقيقة هذا خاص بالمدرسين، يقول يعني أنا مرشد طلابي في مدرسة أهلية وعند الصف الأول والثاني الابتدائي لا يجعلونهم إدارة المسجد، يعني المدرسة في الصلاة معنا جماعة لفوضى بحجة الإزعاج. ممكن نقول يجعلوا لهم إمام يصلي بهم، ما في مشكلة. ولهذا نقول أن غالب المدارس فيها إزعاج، ونحن الآن ضعف يعني حرص الطلاب أصلحهم الله على الصلاة، ونقول عبء كبير جدا على المدرسين، واجب على المدرسين أن يهتموا بهم. وكنت أعجب يعني من أحد المدرسين جزاه الله خيرا في موقف، يعني كان عندي ولد صغير في الابتدائي ثالث ابتدائي، ولما جئت الظهر قلت رحت أوضي الآن، قال متوضي، قلت متوضي من الفجر وين متوضي؟ قال لا، مدرسنا يقول لا يخرج أحد من المدرسة إلا متوضي علشان يصبح مستعد لصلاة الظهر. هذا معنى لطيف، ما يقول واحد والله ما أستطيع أنا هذا. فنحتاج ما بين فترة وفترة نغرس في قلوبهم الحرص على الصلاة وغيره. إذا كان عندهم مصدر إزعاج وتشويش الحمد لله يجعل لهم مصلى ويصلون قبل المدرسة أو غيره. يقول هل الملابس اللي فيها رسوم كاريكاتيرية لبعض الأحيان تشعر من الخير؟ هذه اللي يقول أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما يجوز إلباس الأطفال الألبسة التي فيها صور. يقول هل يجوز الحلف بحياة الله؟ ما في مانع، قال بحياة الله ما في مشكلة، وسمع الله يجوز أن نحلف بأسماء الله وصفاته ليس فيها شيء. إن يقول أنت ذكرت في الدرس شرح إيش 15 بيت، طيب وبعدين ها ما قال شيء. عندكم ما أدري عندكم الأسئلة عندكم مقصوصة، ظاهر العبارات تبقى في بطن الشاعر، فهذه ما أستطيع. هو يقول أنت ذكرت في الدرس شرح 15 بيت بس، ما في شيء إطلاقا. لعل هذا إن شاء الله يصير بقية في العدد القادم، آتي بالكتاب إن شاء الله وأجيبكم بإذن الله عليه. كأن يعني في ذهني أنا، ولعل إن شاء الله يعني هذا من باب الحث، بودي أن توجد في كل درس نجعل جائزتين وأسأل على ضوء ما شرح، علشان نشوف اللي حاضر رأس وحاضر كتابة وحاضر إدراك، لأن بعض الشباب جالس وقلبه مع مثلوثة ولا مع هارديز ولا كنتاكي، ما هو جالس صحيح جالس ما نقول لا، بس من باب يعني الفائدة يعني يجعل جائزة سواء كتيبات أو عينيات أو غيره، مثل ما كنا نعمل. يعني في درس فتحناها بعد جمعة بعد صلاة العشاء في أحد المساجد في جهة دايل أو مدري عتيقة أو غيره، منطقة يعني فيها تكثر العمالة، فجعلنا من ضمن الحضور جائزتين للحضور عامة، لكن ما شاء الله نسأل ونجد إجابة، تبقى يعني من باب التشجيع. وفي الذهن يعني نقول يمكن نخصص يعني ما نقول درس مواد ولا نخصص درس للأسئلة، يعني يصير فيها أو يصير يعني من ضمنها الإجابة على أسئلة الدرس، يعني آتي مبكرا ونجيب عليها بين الأذان والإقامة في بعض الأيام، نخصص ونجعل بين الأذان والإقامة إجابة على الأسئلة، ويعلن أسئلة في الدرس سيجاب في يوم كذا، بحيث الإخوة أنا اليوم شلت ملفي وانتثرت في السيارة أسئلة قلت وين تجمعت منه، واليوم أنا أحمل حمل وقاعد أجمع أسئلة أوراق، أدور لي محل اللي يضعون فيه الأوراق وضعها فيه. فنريد أسئلة الإخوة ما نترك منها شيء، نجيب عليها إن شاء الله، ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى أسئلة.